السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، أنبه إلى أهمية التباعد ولبس الكمام والتقيد بالتعليمات وعدم التلاصق. تقيدوا بهذه التعليمات خير لكم في أمر دينكم ودنياكم، كما تقضي به التعليمات، وهي ما أفتى بها علماؤنا وطبقها ولاة أمورنا وفقهم الله وأمروا بتطبيقها حفظا على صحتكم، وفقكم الله وسدد خطاكم وحفظنا الله وإياكم من كل مكروه، ونسأله تعالى أن يزيل هذه الجائحة عن الإسلام والمسلمين والعالم. أما بعد، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوعدتكم اليوم أن يكون الدرس خاصا بمناسك العمرة وأيضا بأحكام الزيارة. نبدأ بمناسك العمرة التي جئنا من أجلها أصلا. العمرة هي قصد بيت الله الحرام في أي وقت طول العام لأداء عمل معين محدد في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي واجبة في العمر مرة واحدة، واجبة في العمر مرة واحدة، وما جاء بعد ذلك فهو تطوع. لكن العمرة إلى العمرة والحج والصلاة والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. العمرة ليس لها وقت محدود، بل هي مشروعة طول العام، لكن أفضل ما تكون في شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. ليس معنى ذلك أنها تغني عن الحج، لكن أجرها يعدل أجر حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوان، دعوا الكلام، الذي يريد أن يتكلم مع رفيقه يبتعد عن الحلقة لو سمحتم. واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر أو عمرات. الأولى هي عمرة القضاء التي جاءت بعد سنة من صلح الحديبية، والثانية هي عمرته من الجعرانة بعد فتح مكة بعد الرجعة من الطائف، والثالثة هي عمرته التي لم تتم عندما تجهز العمرة وأصحابه وعددهم 1400، التي هي معروفة بتوم بصلح الحديبية، والأخيرة عمرته مع حجة الوداع، لأنه كان قارنا في أصح الأقوال، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قرن الحج والعمرة. وقد حدد صفتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأركانها 3: الإحرام والطواف والسعي. وواجباتها: الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير، وما بقي فهو سنن من سنن العمرة. إذا عزمت على العمرة يا عبد الله ووصلت الميقات، الرجل يتجرد من ملابسه المعتادة ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. ومن البدع التي أحدثها الناس خياطة الإزار حتى يصبح مثل تنورة النساء بشكل وزرة أو تنورة، أو التي يسمونها فوطة، أو يسميها بعض البلدات جيبة. هذا ما يصلح، هذا تحيل على الإحرام، على ملابس الإحرام. كذلك الإزار الذي يوضع فيه لزاق بلاستر بحيث يصبح وكأنه تنور أيضا، هذه بدعة من البدع في الإحرام. وكذلك الذي يسمونه الذي بالكباسين، يعني يجعلون زراير من أعلى الرداء إلى آخره ومن أعلى الإزار إلى آخره، وكأنه عبارة عن جاكيت أو كوت أو معطف، هذا لا يصح. إنما رداء وإزار ليس فيهما شيء من ذلك، ولا بأس أن يربطهما يربط الإزار بحزام ولو كان مخيطا، لأن القضية من قضية مخيط أو غير مخيط، قضية أن نلبس كما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحزام يعني قد يحتاجه المرء لربط الإحرام لربط الإزار. فإذا وصل المرأة فليست لها ملابس إحرام مخصوصة، بل تلبس ثيابا ساترة لجميع جسمها بما في ذلك وجهها وكفاها وقدماها إذا كانت بحضرة رجال، لا يجوز أن يظهر من جسمها شيء بحضرة الرجال. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا ماذا كشفنا، فلنتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذا وصلت الميقات يمكن أن تلبس من هنا من الفندق وتتهيأ وتغتسل وتتوضأ من هنا، فإذا حاذيت الميقات تحرم أنت في سيارتك، لا يلزمك النزول إلى المسجد، وإنما يكفيك أن تحرم أنت في السيارة ولو كانت تمشي، بشرط أن يكون ذلك بمحاذاة الميقات، تبدأ التلبية من ذلك المكان قائلا لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير بأن تقول ذلك وكانت شاكية. ثم تبدأ التلبية، الرجل يرفع صوته بها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما الرجل فإنه لا يرفع صوته بها، أما المرأة عفوا فإنها لا ترفع صوتها بالتلبية، بل تسمع نفسها فقط. ولا تجوز التلبية الجماعية، فإنها بدعة من البدع، الناس يلبون تلبية جماعية من أجل الطرب، من أجل النغمة، تعجبهم التلبية الجماعية من أجل ماذا؟ من أجل النغمة، وهذه بدعة من البدع. كل مسلم يلبي لنفسه ولا يشارك غيره بصوته، فإن ذلك من البدع التي أحدثها الناس. تكثر من التلبية والذكر إلى أن تصل باب المسجد الحرام، فإذا وصلت الباب أي باب كان توقف التلبية، تقطعها تماما، ما تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وهذا يقال عند دخول كل مسجد. ثم بعد ذلك إذا حاذيت الحجر الأسود تبدأ الطواف. الرجل يطبع، ما معنى يطبع؟ يعني يجعل طرفي الرداء على منكبه الأيسر ويجعل وسطه تحت إبطه، هذا يسمى الاطباع، ووقته فقط عند طواف القدوم أو طواف العمرة، لا يجوز أن تبقى هكذا طول الإحرام. لا، البعض الناس يظن أنه يبقى هكذا إلى أن يحل من إحرامه، لا، هذا غير صحيح. فقط وقت طواف طواف العمرة أو طواف القدوم، لا تزيد على ذلك. إن أمكن تقبيل الحجر الأسود فبها ونعمت، إن لم يمكن تستلمه بيدك وتقبل يدك، إن لم يمكن تستلمه بشيء في يدك عصا أو نحوها وتقبلها، إن لم يمكن تكتفي بالإشارة قائلا الله أكبر دون أن تقف لئلا تعطل الطائفين أو تؤذيهم أو تقف في وجوههم. تدعو بما يفتح الله عليك في الطواف. أما تخصيص كل شوط بدعاء معين كما هو موجود في بعض الكتيبات البدعية فهذا بدعة. ادعو بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة. سل ربك الجنة، استعذ به من النار، سأله صلاح الذرية، سأله الزوجة الصالحة، سأله الخير للإسلام والمسلمين ونحو ذلك. الله إلا بين الركنين فإنك تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود في كل شوط. إذا فرغت من الشوط السابع تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر أو في أي مكان من المسجد الحرام عند الازدحام، ثم تتوجه إلى الصفا، وقبل أن تصعده تقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا فقط عند البداية ولا تكرره عند كل شوط. تصعد الصفا تستقبل القبلة تدعو بما يفتح الله عليك وتقول تكبر الله 3 مرات وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات وتقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده أيضا 3 مرات ثم تتوجه إلى المروة. وإذا فإذا وصلت الوادي الرجل يرمل يعني يهرول يقارب الخطى مع الإسراع، أما المرأة فلا ترمل بل تمشي مشيا عاديا. فإذا وصلت المروة تصعدها أو تقف عندها وتتوجه القبلة وتقول عليها مثل ما قلت على الصفا. إذا فرغت من الشوط السابع لا تقف في السعي، ثم بعد ذلك تذهب إلى الحلاق وتحلق رأسك أو تقصره، والحلق أفضل من التقصير بالموسى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة كم مرة؟ 3 والمقصرين 1 لكن التقصير يا عبد الله ليس أن تأخذ من هنا ومن هنا من جوانب الرأس وتمشي، لا، لو فعلت ذلك ومشيت فتعتبر لم تحلق وبالتالي عليك دم ذبيحة تذبحها في مكة، إنما لابد أن يمر المقص أو الماكينة على جميع الإيش؟ على جميع الرأس، هذا هو التقصير، والحلق أفضل. إذا فرغت من الحلق أو التقصير بهذا انتهت عمرتك. لا تشغل نفسك بالذهاب إلى بعض الأماكن في مكة مثل ما يزعم بعض الجهلة والمبتدعة أنه لا بد أن تذهب إلى غار ثور أو إلى جبل النور وغار حراء، هذا كله بدع ويأخذون من ترابه ويصلون فيه، كل هذا من البدع التي أحدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقرون، فلا تشغل نفسك بذلك يا عبد الله. هذه هي العمرة. إن كانت هذه العمرة عن نفسك وأردت أن تعتمر عن ميت من موتاك أب أو أم أو أخ أو قريب أو نحو ذلك فلا بأس أن تذهب إلى أي حد من حدود مكة وتحرم منه بالعمرة وتؤديها. أما أنت فلا التكفيك التي أحرمت بها من الميقات أما أن تتردد لنفسك من التنعيم وتأتي بعمرة من مسجد عائشة لك أنت فهذه بدعة من البدع أيضا. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا. هذه خلاصة العمرة. محظورات الإحرام: يحرم على كل من الرجال والنساء التطيب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر ولبس ويحرم على النساء لبس النقاب والبرقع لكن تغطي وجهها بالطرحة، ويحرم عليه لبس القفازين وهو الذي يسمونه العوام الآن بالجوانتي، وإنما تدخل يديها في عباءتها. من المحظورات على الرجل تغطية الرأس والصيد، يحظم على الرجل المرأة أيضا الصيد صيد المحرم، وكذلك يعني لبس شيء مما كان يلبسه عادة كالسراويل والقمص والثياب والقلانس والعمائم والغتر والخفين اللذين يتجاوزا الكعبين، أما ما كان دون الكعبين فلك أن تلبسه ولو كان مخيطا من الأحذية. هذه محظورات الإحرام. هل يجوز للمحرم أن يحك رأسه؟ نعم، حك رأسه ولو رأسك حتى ولو سقط شعر لا حرج عليك. أما بعض تشدد بعض الفقهاء المتأخرين إذا سقطت منك شعرتين أو ثلاثة فعليك كذا وكذا، هذا غير صحيح، هذا ليس عليه دليل. يروى عن عائشة رضي الله عنها أن لما سمعت من يتشدد في حك الرأس قالت: والله لو ربطوا يدي لحككت برجلي. إذن هذه خلاصة العمرة. ولا تشغل نفسك بأماكن غير الصلاة بالبيت لأنها بمئة ألف صلاة، وإن أردت أن تتطوع بالطواف فهذا أمر حسن، أما السعي فليس فيه تطوع. ننتقل بعد هذا إلى أحكام زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، لماذا نأتي للمدينة؟ هل نأتي من أجل القبور؟ ها؟ لا يا عبد الله، نأتي من أجل الذهاب إلى بعض الآثار المزعومة؟ ما الجواب؟ لا. نأتي من أجل أن نطوف بأحياء المدينة بقصد التقرب؟ لا، إنما نأتي ابتداء لماذا؟ ها، من يجيب؟ ها يا إخوان، للصلاة في المسجد النبوي. لا تقول جئت لزيارة القبر، زيارة القبر تأتي تبعا سنبينه، لكن عندما تذهب تأتي من سفرك متوجها إلى المدينة تعني وتقصد وتنوي ماذا؟ ها؟ الصلاة في المسجد النبوي التي هي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إذا صليت في المسجد النبوي هناك أماكن أخرى، من ذلك الصلاة في مسجد قباء فقط. لا يوجد مسجد في المدينة مفضل أو له فضل في المدينة إلا مسجدان، ما هما؟ المسجد النبوي ومسجد قباء. ومن زعم أن ثمة مساجد أخرى فاضلة في المدينة فقد كذب وابتدع في دين الله ما ليس منه. في أي يوم تذهب وتصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة، لأن ذلك يعدل أجر عمرة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تسميها عمرة قباء كما سمعته من أحد الإخوة قبل أيام، لا، الصلاة في مسجد قباء هذه زيارته، هو الذي يعدل أجر عمرة، لكن لا يغني عن ماذا؟ عن العمرة أبدا. يعني أجرها فقط، أجر الصلاة في مسجد قباء يعدل أجر عمرة إذا ذهبت مخصوصا لهذا الغرض من بيتك الذي تسكنه في المدينة. لا يوجد أي مسجد آخر له فضل، لا القبلتين ولا المساجد السبعة ولا مسجد فلان ولا مسجد فلان، هذه كلها كسائر مساجد الدنيا الأخرى، لا فرق بينها وبين مسجد في روسيا أو في أمريكا أو في الجزائر أو في المغرب أو في مصر أو في باكستان أو نحو ذلك أبدا، ما عدا المسجدين المذكورين، المسجد النبوي ومسجد قباء. لا تشغل نفسك بما يسمى بالقبلتين، فلا أصل لذلك، حتى التسمية بدعة. اسمه الحقيقي ماذا؟ اسمه الحقيقي مسجد بني سلمة، هذا اسمه الحقيقي، وقد سمي بالقبلتين بعد 7 قرون، بعد 700 سنة سماه بعض الخرافيين. وتحول القبلة أثناء الصلاة إنما حصل في مسجد ماذا؟ في مسجد قباء، في مسجد قباء، ثم في سائر مساجد المدينة لما جاء الخبر، لما نزلت الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أما زعم أن هذا المسجد حصل فيه تحول هذا غير صحيح، كما أن تسميته بالقبلتين تسمية بدعية، كما أن الصلاة تخصيص ما يسمى بسبع المساجد أو المساجد السبعة كذلك بدعة من البدع، كما أن تتبع بعض الأماكن كبئر الخاتم، بئر الأريس، مبرك الناقة، ما أدري ماذا، الصعود إلى أحد، الغار، مزرعة الفارسي، نخلتي الفارسي، بئر الأريس، بئر بضاعة، بئر رحاء، ما في بئر رحاء أصلا، هذا كله دجل، كل هذه من البدع التي أحدثها الناس. طبعا ستجدون من الضلال والمبتدعة من يقول لكم هذه من آثار رسول الله، ووالله وتالله لقد كذبوا وافتروا، ليست من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أحدثت في القرون المتأخرة، والعلم قال الله وقال رسوله لا ما قال الناس. كذلك أخذ شيء من التراب من المدينة أو من جبل أحد أو من تراب البقيع أو كما سأل أحدهم البارح من غبار شباك حجرة عائشة، كل هذا من الخرافات والبدع لا تنفعك والله، أو أخذ شيء من كسوة الكعبة، ما ينتفعك كسوة الكعبة، ماذا تفعل بها؟ تدخلك الجنة؟ لا والله، كل هذا مما أحدثه الناس، فانتبهوا واحذروا من البدع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع ماذا؟ بدعته. فاتقوا الله واقتصروا على ما دل عليه الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، كما أن تخصيص الزيارة أو العمرة في شعبان أو في رجب أيضا بدعة من البدع، العمرة طول الوقت وأفضل ما تكون متى؟ في شهر رمضان كما بينا. إلى اللقاء إن شاء الله في درسنا يوم السبت القادم صباحا في التفسير، تفسير السعدي، في الكرسي الآخر بين باب قباء وباب الهجرة، كرسي رقم 14 يوم السبت بعد الفجر إن شاء الله. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وإليكم وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم يذكر نسأل الله العافية الجميع من عصيانه وتقصيره في طاعة الله عز وجل وأكله للحرام وقطيعته للرحم إلى غير ذلك، يقول والله ستره علي والآن تبت إلى الله توبة نصوحا، ولكن أحس في نفسي أن الله لن يقبل توبتي بسبب تلك المعاصي العظيمة. هل قرأت القرآن يا عبد الله؟ الحل يقول الحل يقول الله عز وجل بعد أن ذكر بعض الموبقات وعلى رأسها الشرك والزنا والقتل وما إلى ذلك، ثم قال بعد ذلك كله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإياك واليأس. واعلم يا عبد الله أن التوبة ليست كلاما يقال باللسان، وإنما لابد لها من شروط. إن كان الحق لله فهي ثلاثة شروط: الإقلاع من الذنب يعني تتركه بالكلية، العزم على عدم العودة لا تفكر في العودة إليه، الندم على ما فات لا تتبجح بما فعلت. وإن كانت الحقوق للآدميين فإن كان مالا رده بعينه أو رد بدلا منه، وإن كان غيبة أو نميمة فليتوب إلى الله، وإن استطاع أن يطلب منه الصفح، وإن خاف فتنة يكثر من الدعاء له، وذلك كفارة لك إن شاء الله. ولكني أحذرك من اليأس من رحمة الله. كيف تشعر بأن الله لا يغفر لك؟ يقول يوم عرفة، روي عن أحد التابعين أنه قال، أظنه أيوب، قال: إن الشقي هو من يظن أنه لا يغفر له في ذلك اليوم، الذي يظن أنه لا يغفر له في ذلك اليوم. الحسنات يذهبن السيئات. واعلم يا عبد الله أن اليأس من رحمة الله من أكبر الكبائر. لا تيأس من رحمة الله، إذا كنت صادقا في توبتك فلا تيأس من رحمة الله، المهم أن تكون توبة نصوحة. فلا تيأس من رحمة الله، وانسى ذلك الذنب تماما، تلك الذنوب كأنها لم تكن. إن كنت قد تبت توبة نصوحة فقد انتهت جميع الذنوب. التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدم ما قبله. فتنبه لهذا يا عبد الله. نعم. يقول السائل الكريم: توفيت أمي قبل 40 سنة تقريبا ولم تعتمر، وجئت الآن من بلدي لكي أعتمر عنها، ولا أذكر هل كانت أمي تصلي أم لا، فهل تصح العمرة عنها، علما بأني كنت أشك أني أذكر أنها كانت تصلي؟ أولا لابد أن تعتمر عن نفسك قبل أن تعتمر عن أمك، فإذا أديت العمرة عن نفسك وكان حالها مستورا اعتمر عنها، لا حرج إن شاء الله. كان أمرها مستورا اعتمر، لأن الأصل في المسلم السلامة. أما إن كنت تعتقد أنها لا تصلي أبدا فلا تعتمر عنها، لأن تارك الصلاة ليس بمسلم. نعم. إذا كان يغلب على ظني. ولو غلب على ظنك، إذا كان الأصل أنها تصلي فلا بأس أن تعتمر عنها. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: كل دقيقة، لعله يقصد كل يوم، أتعارك مع زوجتي فأقول لها: حسبي الله عليك، هل هذا طلاق؟ إذا نويت به الطلاق فهو طلاق، وإذا كان مجرد كلام يحصل فما في داعي تزعجها. الله حسب الجميع، يعني الله حسبنا جميعا، لكن ما يجوز أن تقول ذلك على سبيل الدعاء عليها. وحاول أن تصلح أمرك وإياها، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة قد تخطئ وقد تقصر، فتحمل. إن رضيت منها، إن كرهت منها خلقا رضيت منها خلقا آخر، فاتق الله فيها واجتهد في إكرامها، وما لم تتعد حدود الله. إن كان هذا التعارك من أجل طاعة الله، مثلا لا تصلي أو نحو ذلك، فهذا يكفي عنه أن تنصحها ثم تهجرها ثم تضربها ضربا غير مبرح كما ذكرنا بالأمس، ثم إن أصرت أنها لا تصلي طلقها، فإنها لا خير فيها، لأن تارك الصلاة ليس بمسلم. نعم. نعم، يقول يذكر بأنه اعتمر قبل فترة ولم يتذكر كم شوطا طافه، يقول هل علي شيء؟ لا، الشك بعد الانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه، عرفت؟ هذه قاعدة فقهية عند العلماء، الشك بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت إليه. يعني مثلا الآن أنت صليت لكن ما تدري صليت أربعة ولا ثلاثة، بعد وما فكرت في هذا الأمر إلا بعد أن انتهت الصلاة، هنا لا تلتفت إلى هذا الشك أبدا، واطمئن ولا تبدي أي اهتمام به. نعم. سؤاله الآخر يقول نسيت أن أطبع حتى ودخلت في الشوط الثاني، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء، الاطباع سنة، من فعله أصاب السنة، ومن تركه فلا شيء عليه. ليس رغبة عنه، لأنه تركه ليس رغبة عنه، أن تقول إنك نسيت ما لا حرج عليك. نعم. يقول السائل الكريم بهلول يقول بعد السلام، ما دامت هذه المساجد الموجودة في المدينة ليس لها فضل خاص في الصلاة فيها، لماذا لا تهدم؟ لا أدري. نعم. يقول السائل الكريم نعم، بمناسبة ذكر ذياب كسوة الكعبة، بمناسبة ذكر كسوة الكعبة، يقول عندي قطعة من كسوة الكعبة. لا خلاص. نعم، يذكر بأن الصوفية يغالون في ثمنها، هل يجوز بيعها؟ والله لا يجوز بيعها لعدم فائدتها. هل عندنا آية أو حديث تقول تبركوا بكسوة الكعبة؟ أجيبوني عباد الله، أعطيكم سنة كاملة مهلة، أعطوني الحديث وأنا أول من يعمل به. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبركوا بكسوة الكعبة، ولذلك حتى توزيعها بدعة، لا يجوز توزيعها، ومن يوزعها فهو آثم، لأنها دعوة إلى البدعة، ما يصح هذا. ومثلها تلك السبح التي يقولون أنها من حجر جبل أحد، هذا كلها بدع، أو من تربة المدينة، هذه السبح القبح ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. هذا يذكر الدرس الماضي والذي قبله، حفظكم ربي، رغبتم في الزواج للقادر، يقول أليس يغني عمل العادة السرية عن الزواج ويتفرغ طالب الجامعة للدرس؟ نعوذ بالله، تستغني بالحلال بالحرام عن الحلال، العادة السرية محرمة وداخل في النهي في قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذه العادة التي يسميها الفقهاء جلد عميرة عادة قبيحة وخطيرة صحيا، قد تفقدك عقلك، قد تفقدك عقلك، وقد تؤدي بك إلى العقم، وقد تؤدي بك إلى سلس البول وإلى أمراض شتى يذكرها الأطباء، بالإضافة إلى تحريمها. فما يسمى بالعادة السرية محرمة قطعا قولا واحدا بدون خلاف، وما ينقل من الترخيص فيها عن بعض العلماء لا يثبت، لا يثبت عنهم. اعذروني الليلة مضطر أختصر لأمر ما. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. موعدنا يوم السبت إن شاء الله.